نريد أن نتكلم بلغة القرآن، نريد أن نتكلم بلغة سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا الذهب بالذهب والورق بالورق، هذا درس يا أستاذ. تفضل اجلس، هذا درس الآن، اجلس بارك الله فيك، اجلس. إن كان عندك صبر لبعد العشاء اجلس بارك الله فيك، أسأل الله أن يعطيني وأن يعطيك ويعطي الجميع. صلاة المغرب، صلاة المغرب، اللهم اهدني واهديك، قل آمين، واشفينا واشفيك، واشف مرضى المسلمين. الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير. البر يا اخوانا ايش معناه؟ تفضل. القمح. طب البر، تفضل. البر انواع خير كلها، انواع خير كلها. انظر معي الفرق بين البر والبر، فبعدم توفيق المرء في النطق يخالف المعنى تماما ويغير المعنى تماما. لا، فالذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير، هاء بهاء، يدا بيد، مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل على ما تفضل به إخواننا في بداية المجلس بفضل الله عز وجل. هذا ما أردت أن أراجعه مع حضراتكم قبل أن أبدأ في الدرس. أي نعم، نبدأ مستعينين بالله عز وجل في درس اليوم. عن حنظلة أيضا قال: سألت رافع بن خديج وابن خديج عن كراء الأرض. كراء الأرض يا أخوانا يعني إيه؟ يعني إيجار الأرض. أنا راجل عندي فدان وأنت استأجرت مني في السنة بأربع تلاف جنيه أو أكثر أو أقل، إيه يا أخوانا ولا لا؟ جاء أين الحديث بيقول كده؟ يقول: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. اللي حل محل الذهب والورق إيه يا إخوانا دلوقتي؟ العملات اللي هي الجنيه والريال والدولار واليورو والمارك والفرنك، دي اسمها الأوراق البنكنوت، حلت محل العملة الأصلية. العملة الأصلية من يذكرني بها؟ تفضل. الدينار الذهبي والدرهم الفضي، دول العملتان الاصليتان، العملتان الايه؟ الاصليتان. حل محلهما الايه؟ الاوراق البنكنوت التي نتعامل بها الان هنا وهناك. فهنا بارك الله فيك، حنظله سال رافع بن خديج، ساله عن ايه؟ عن كراء الارض. كراء الارض، الارض اللي على العمود، الارض اللي على العمود، كراء الارض يعني ايه؟ الارض الحبيب على العمود. ايوه انت، ايوه عاوز اسمع منه. الارض الحبيب على يمينك، الايجار، خليك معايا بقى. طب انت جاي عشان تتعلم، فجيت موظف توقع وتمشي؟ لا، الراجل جاي يتعلم، الراجل جاي يتعلم يقعد صاحي القلب والعقل. اي نعم، سالت عن كراء الارض بالذهب والورق فقال: لا باس به. يبقى مين السائل؟ حنظله. مين اللي تجاوب؟ رافع بن خديج. كلام جميل. المسألة اللي بيسأل عنها حنظلة ايه اخوانا؟ ايجار الارض بالذهب والورق، هل له جائز ولا حرام؟ كلام جميل. فقال: لا بأس به، انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات واقبال الجداول واشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يعني ايه الكلام ده؟ هل افترض ان انا عندي قطعة ارض قد المسجد ده؟ ايوه، انا قلت ان انا هأجرك الارض اللي قد المسجد دي، القطعة اللي قدام انتاجها ايه؟ والقطعة اللي ورا انتاجها ايه؟ هذا لا يجوز، لان يمكن القطعة اللي قدام هي اللي تنتج والقطع اللي ورا ما تنتجش فيكون في ذلك ظلم. طب ده لا يجوز. الصح ايه بقى؟ الصح ان انا اجرت الارض، ان الارض انت هتزرعها وانت النص وانا النص، انت الثلث وانا الثلثين على حسب الاتفاق المبرم بيننا، لكن الثلث والثلثين من مجموع ما انتجته الارض وليس من جزء معين من الارض. الكلام ده واضح يا اخوانا؟ صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. المفاقاه، يبقى احنا عرفنا المساله الاولى، يبقى الكلام بقى على هيئه نقاط عشان ايه؟ تبقى عارف راسك من رجليك. رقم واحد، حنظله سال رافض ابن خديج. طيب دي رقم واحد، واحد مستفتي واحد مفتي. طب رقم اثنين، ايه المساله اللي سالوا فيه؟ كراء الارض. كراء الارض يعني ايه؟ يعني ايجار الارض بالذهب والورق، يعني بالدنانير الذهبيه والدراهم الفضيه. اجابوا بايه؟ قال له هذا جائز. قال له هذا ايه؟ جائز. طيب دي المساله الثانيه. يبقى الوقت رقم واحد حنظله وراق، واحد مستفتي واحد مفتي. والمساله الثانيه كراء الارض. طب الفتوى في الموضوع رافض بن خديج افتى حنظله ان هذا جائز. طب رافض بن خديج ده ايه بقى؟ رافض بن خديج ده صحابي. رافض بن خديج ده ايه؟ صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب الخطا الذي كان يحدث فيما سلف ايه؟ ان الناس يقولون اننا سناخذ ثمار هذا الجزء من الارض، وهذا لا يجوز. طب الصح ايه؟ الصح ان ياخذ نصف مجموع ما اخرجته الارض او اكثر او اقل على حسب الاتفاق المبرم بينهما اللذان تراضيا عليه. طيب الاولاني كان خطا ليه؟ ان قد ينتج هذا المكان وقد لا ينتج الاخر فيكون في هذا الظلم. والله تعالى اسمع، قال في القران العظيم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. توقع تكون ظالم، اني او انت ظالم لنفسك او ظالم لغيرك، لان محدش هينفعك اللي عملك الصالح. ما تتنططش، اللي هينفعك عملك الصالح هو اللي هينجيك وهينجينا. لا تغتر بمال ولا بمنصب ولا بحسب ولا بنسب، كل هذا زائل، كل من عليها ايه؟ سائل. ويبقى وجه ربك من جلال الاكرام. فانت اسال نفسك، انا صح ولا غلط؟ اسال اهل العلم. يا اهل العلم ما تحسنش الظن بنفسك، حتى تسال اسيادنا من اهل العلم. انا عاوز اعمل كذا، ده صح ولا لا؟ ان قالوا صح اعمله، ما تركبش دماغك. حتى ان قالوا غلط اجتنبه مهما كان، لانني وانت ضيوف على وجه الارض وهنرحل عنها شئنا ام ابينا. فيا مسكين ما تظلمش نفسك بمعصيه الله، وما تظلمش نفسك بظلم الاخرين، لانك هتموت والقبر مش هيدخله معاك حد الا عمرك الصادق. فشوف نفسك بقى اخبارك ايه واحوالك ايه. كل واحد فينا اضرب نفسه. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. هذا ما تكلمنا فيه في العنصر الاول. العنصر الثاني المساقاة. العنصر الثاني قلنا المساقاة هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره كالنصف ونحو. يعني ايه الكلام ده؟ انا راجل عندي حديقة، بستان، جنينة، مانجا، برتقال، يوسفندي، ليمون، علب، كمثرى. راجل من الغامر والبنا، من الإسماعيلية، من فاقوس، من الأماكن اللي فيها الخير دي. فاكر معايا ازاي؟ عندي حديقة أو بستان فأعطيتك إياه تقوم على خدمته، يعني تسقيه وتنظفه وتنكش تحته ومش عارف إيه، قص الأوراق والفصول إلى غير ذلك مما تعلمونه أنتم من أمور الفلاح. أنا واتفقت إن نص المحصول اللي ربنا يبعثه نص إلك ونص إلي، أو تلت إلك وتلتين إلي على حسب الاتفاق المبرم بيننا. ده اسمه ايه؟ اسمه المساقاة. معناها ايه؟ امتلك بستانا من نوع من انواع الفاكهة واعطيه لك لتقوم على خدمته، ويكون الاتفاق المبرم بيننا الثلث والثلثان او النصف والنصف. الكلام ده واضح يا احبابي؟ كلام جميل. مشروعية الكلام ده بقى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر. خيبر ده اخواني بينه وبين المدينة المنورة النبوية 165 كيلو. خيبر بينه وبين المدينة النبوية المنورة 165 كيلو. أنا فهو يقول أن بارك الله فيك ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أين يعني إن كان ثمر زي مثلا التمر البلح يعني، أو زرع زي الشعير، إن الزرع أيام كان إيه شعير والثمر معظمه كان في إيه كان في البلح اللي هو التمر كما تعلمون عنه. وعن طيب الحديث ده يا اخوانا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر، والحديث ده يا اخوانا يدلل على مشروعيه المساقات، يدلل على مشروعيه ايه المساقات. جميل. الحديث اللي بعد كده ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار قم يا ابني بارك الله فيه، أين كانوا يسكنون الأنصار؟ في المدينة النبوية المنورة. تفضل. طيب قم قف يا مصطفى. المهاجرون من أي البلاد أتوا؟ قف. المهاجرون من أي البلاد أتوا؟ المهاجرون يا ولد أتوا من أي بلد؟ من مكة. تفضل. أتوا من مكة إلى المدينة. أي نعم. طيب بارك الله فيك. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. جماعة الأنصار أهل المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، قالوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما النخيل ده نصف إلى إنه ونصف لجماعة المهاجرين إخواننا، قال إن تزرعوا فيه كلكم وما كان للمهاجرين أعطوهم النصف والنصف الآخر لكم مقابل خدمتكم لهذه البساتين. حديث أبو هريرة ده في الصحيحين برضه دلالة مشروعية الإيه؟ المساقات. ده كلام جميل أوي. يبقى بارك الله فيك، العنصر الأول اللي اتكلمنا فيه كان المزارعة، العنصر الثاني كان الإيه؟ المساقات. العنصر الثالث إحياء المواد. إحياء إيه؟ المواد. المواد إخوانا بفتح الميم نقول المواد، بفتح الميم نقول المواد. أي نعم. ممكن واحد يجي في دماغه يقول لك إن الشيخ بتفلسف. لا إخوان، إحنا ما عندنا فلسفة، حتى لأن إخوان تغيير التشكيل في كلمة يحيل المعنى. يعني أنا أعطيك مثال، مثلا يعني إذا وجبت العشاء والعشاء فقدموا العشاء عن العشاء. العشاء الأولانية معناها إيه؟ صلاة. طب والعشاء الثانية معناها إيه؟ الطعام. يبقى بالكسر والفتح المعنى اتغير ولا لا؟ طب أنا لما أقول اللب، اللب اللي هو إيه؟ اللي أنت بتتأذى. طب اللب العقل، خدتها ازاي؟ يعني انت لو غيرت في الكسره والفتحه يبقى عملت عقلك شويه لب، بسبب ايه؟ انك لا تتقن النطق، لا تتقن ايه؟ النطق. فانت كطالب علم شرعي ما عندكش همجيه، وانما عندك ضبط يا اخوان، ضبط في المعتقد، ضبط في المنهج، ضبط في السلوك، ضبط في النطق قدر استطاعتنا. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يبقى المواد هي الأرض التي لم تعمر وشبه، وبعدين هذه الأرض بارك الله فيك أرض فضل، الأرض دي لا يمتلكها أحد. فأنت جيت على الأرض دي بارك الله فيك وبنيت عليها صورا وأقمت فيها بيتا مثلا، هذا أنت أحييت هذه الأرض. أو زرعت الأرض دي، استطلعتها وزرعتها، استطلاع هذه الأرض أنت أحييتها. فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له. لكن مثلا واحد من الناس يمتلك الأرض وسيد، أنت تيجي تزرعها وتقول إيه؟ هذه الأرض كانت ميتة وأنا أحييتها. لا، هذا تعدي على حقوق الغير، هذا تعدي على حقوق إيه؟ الغير، لكن ده الكلام ده لو كانت أرض لا يمتلكها أحد وأنت أتيت فاستصلحتها وغرستها، فحينئذ كانت هذه الأرض ميتة وأحياها الله على يديك. وقد قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. طيب، ومن أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، أي أحق بها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعنه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. أحاط يعني أقام صورا، يعني أقام جدارا. فمن أحاط حائطا على أرض فهي له، بمعنى يا أخوان إذا كانت هذه الأرض لا يمتلكها أحد. هنتكلم في ثلاثة عناصر. أولى صلاح وإحياء الأرض. وإيه؟ وإحياء الأرض. قل يا أستاذ. قل يا أستاذ. قل يا أستاذ. قل يا سيد عرفة. جميل. طيب، لأن طبعا إخواننا معظم الناس بيحضروا خطبة الجمعة وفي الدروس وبروحوا. الشيخ قال إيه؟ أنا كنت ريكوردر وأنا مسجل، الشيخ كان بيتكلم في الدين. طب اتكلم في إيه في الدين؟ أنا مداري بكل بساطة كده. يا عمي أنت ربنا من عليك بعقل، وعقلك ده ربنا هيفهمك بيه لو كان عندك استعداد تفهم. يعني الراجل الأمي لو عنده استعداد يفهم ربنا هيعلمه وهيفهمه، ولو راجل معه دكتوراه وما عندوش استعداد يفهم مش هيفهم. انه قاعد شارد اللب والعقل والقلب مش عاوز يتعلم ابدا. اما لو هو معه دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم اعداديه امي ما معهوش حاجه، لكن عنده نيه يتعلم، ربنا قال ففهمناها ايه؟ سليمان. واحنا دايما نقول: اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان ايه؟ فاهمنا. وبنضرع لربنا: يا رب الله احنا جهلة عاوزينك تعلمنا، احنا يا رب ضعفاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يوم ربنا يتفضل عليك فيفهمك ويعلمك بفضل الله ثم بركة توجهك اليه سبحانه وبحمده. طيب، الإجارة يا اخوان، الإجارة لغة الإتابة، يقال أجرته أو آجرته بالمد إذا أتبته. يعني أنت جيت اشتغلت عند، مثلا أنا جيت اشتغلت عندك رفعت شوية طوب أو شوية رمل أو شوية أسمنت، أنت أجرتني فرفعت لك شوية الأسمنت أو الرمل جولا الطابق الثاني الثالث، فأعطيتني أجرتي 30 جنيه أو أكثر أو أقل، دي اسمها إيجار يا أخوان. جيت اشتغل عندك في ورشة، في دكان، في غيط، في أي حاجة ربنا أحلها، فأعطيك الإيجار وتعطيني الإيجار، دي معنى الكلام ده. طيب، مشروعية لهذا الكلام؟ طبعا اصطلاحا الإيجار تمليك منفعة، تمليك منفعة رقبة بعوض، تمليك منفعة رقبة بعوض. يعني إيه تمليك منفعة رقبة بعوض؟ يعني مثلا أنا عندي توك توك، وديتك بالتوك توك لدنيا النصر، قلت لك عاوز منك 3 جنيه. أنا التوك توك ده منفعة ركبتك فيه من 100 حديد لبنية النصر، مقابل هذه الركبة هيدفع لي 3 جنيه أو أكثر أو أقل، دي اسمها إيجار. الكلام مفهوم؟ أنا جيت اشتغلت عندك في الغيط شكلت عندك بدي 20 جنيه، دي اسمها إيه؟ إيجار. أنا جيت طلعت لك شوية طوب أتممت رمل اديت له أجرته، ده اسمه إيه؟ طيب، الكلام ده دليله إيه؟ قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني مثلا يا اخوانا انا سالت سؤال، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام امه اسمها ايه؟ امه اسمها يا اخوانا امينه بنت وهب، لكن مرضعته مين؟ يبقى مرضعته خلاف ايه؟ خلافه. المرضعه دي هترضع مقابل ايه؟ مقابل اجر. فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. طيب، في مثلا مرأة موظفه بتقوم جايبه بيقولوا عليها داده ولا زي ما يقولوا المهم خادمه، يعني هو في البيت. الخادمة اللي فيه في البيت دي لأن ربة البيت موظفة، بتعطي الخادمة مقابل خدمتها للأولاد والبيت أجر ولا لا؟ فربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طيب، وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ده خط قفر. ده يا إخوانا أولاد مين اللي قالوا الكلام ده؟ لا، أولاد الرجل الصالح. بعض أهل العلم قالوا أنه شعيب، لكن الراجح يا إخوانا كما قال الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم وغيره من أهل العلم إن ده الرجل الصالح. قالوا لأبوهم يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، اللي هو سيدنا موسى، راجل قوي وأمين. طب دلالة قوته إن هو بتاع السقف بتاع البير ما كانش يقدر يشتغل حوالي 10 رجال. هو قال بسم الله وقام سيله يعني بالفلاح كده نسعه، فاكر ده ازاي؟ وهذا دلالة قوته. وأمين أما جا يمشي قال أنا همشي قدامكم وأنتوا ورايا، ولما أحب لو عاوز إن أنا آخد يمين، لو أنتوا عاوزين آخد يمين أو آخد شمال خلوا في إيدكم حصى، ارموا الحصى ناحية اليمين يبقى أنا عارف إن أنا آخد يمين، ارموا الحصى ناحية الشمال يبقى أنا عارف آخد يبقى أمين ولا لا؟ أمين، يبقى راجل أمين. كثير مننا النهارده يجي يدخل البيوت فاهم إزاي؟ يعمل إن هو غاضب بصره لكن ضارب كشافاته من تحت لتحت. خدت ازاي؟ وربنا سبحانه على يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فخائنة الاعين هي ضرب الكشافات دي من تحت لتحت. ربنا عارف ولا لا؟ ربنا عارف سبحانه وتعالى. لان ربنا عز وجل سميع وبصير. سميع من اسماء الله عز وجل السميع، من اسماء الله عز وجل البصير. ربنا عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. اسمع ربك قال ايه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمه ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اذا كانت الحبة التي في قاع الارض يعلمه، فهل يعلم خبث قويتك لغيرك من الناس؟ يعلم ولا لا؟ وهل يعلم طيب قويتك لغيرك من الناس؟ يعلم طيبة قويتك وخبث قويتك. انت خبيث ولا طيب؟ ربنا يعلم ثم انت تعلم. ربنا يعلم ثم انت تعلم. ان كنت خبيث القلب تريد الخير لنفسك وللمسلمين أم تريد غير الخير لنفسك وللمسلمين؟ انقذ نفسك من النار قبل أن يأتي الموت لي ولك، ولن ينفعك إلا ما قدمت من عمل صالح. أين صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني بارك الله فيكم، انتوا عارفين ان سيدنا موسى لقبوا ايه يا صاحب الغطرة؟ لقب سيدنا موسى ايه؟ احسن، كليم الله. ائتي بآية تبين انه كليم الله. وكلم الله موسى تكليما. طيب، ائتي بآية لا ينفع التحريف فيها يا محمد. احسن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب، انا قلت ايه بآية لا ينفع فيها التحريف؟ هي الآية الاولانية ينفع فيها التحريف؟ نعم، فضل. وكلم الله موسى تكليما. طيب، عاوزين يجعلوا ربنا موقعه في الاعراب، مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر ليكون الكلام من الله لموسى، مع ان حقيقه الامر ان الكلام لموسى لله، من الله لموسى. وكلم الله موسى تكليما، اي ان الله لفظ الجلاله فاعل هو الذي فعل فعل الكلام. كده ولا ايه؟ أيوة. فإن كانوا يريدون أن يحرفوا بهذه الآية فبدل أن يقول وكلم الله موسى تكليما يقولون وكلم الله موسى تكليما. طيب ماذا يقولون في الآية الأخرى؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا مجال للتحريم هنا لا مجال للتحريم. طيب والصلاة الحمد فموسى كليم الله أحد أولي العزم الخمسة كان معه خضر عليه وعلى نبينا افضل صلاه وسلم التسليم. فسيدنا موسى عليه السلام ركب السفينه خرق السفينه. الله طب ما انت خرقت السفينه وميه تدخل فيها هيغرقهم. ايه اللي انت عملته ده؟ مين اللي عمله؟ سيدنا الخضر خرق الايه. طب مين اللي اعترض على الخضر؟ سيدنا موسى عليه السلام. قال له انت عملت ايه؟ خرقت السفينه هيدخل فيها ميه وناس هتغرق. انا مش حكي لك ما تأثرش ولا تسأل الا ما بين لك في الاخر خلاص خلاص دي اخر مرة. فدخلوا اي نعم وجد غلام فقتل الغلام وخضر قتل الغلام. الله انت قتلت نفس حرم الله وقتلها؟ ينفع الكلام ده؟ احنا مش لسه متفقين ان انت ما تسألش الا بعد ما ننتهي. قال له خلاص اخر مرة. وبعد كده وجد بارك الله فيك جدار وهذا الجدار يريد ان ينقض يريد ان يقف فاقامه موسى بدون مقابل يعني اشتغل بنا بدون ايه مقابل. فقال له انت عملت كده ليه؟ قال له مش لسه قايل لك؟ قال له قال اخر مره. قال له خلاص انتهى هذا فراق بيني وبينك لكن قبل ان تغادرني اريد ان ابينك انا خرقت السفينه ليه؟ لان كان وراءهم ملك ظالم ياخذ كل سفينه ايه قهر فاردت ان اعيبها حتى إذا رأى الملك العيب زهد فيها. طيب وبعدين أنت الممتنع على خرق السفينة أتذكر يا موسى يوم أن وضعتك أمك في التابوت ورمتك في البحر حتى ثم أنا قتلت الغلام أبو أمك ووصف الحيل كان مغلبه فأردت أن أريحهما منه وأنت قتلتني على خرق الغلام أتذكر يوم أن قتلت رجلا من بني إسرائيل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فايه قضى عليه. ثم انت هذا الجدار الذي اقمته سحق كنز لاثنين يتامى ولو وقع الجدار الكنز عيبا لا تتفل فاردت ان اقيم الجدار ليبقى ساترا لكنز اليتيمين حتى يكبرا وانت يعني عاتبتني على ذلك. انا سئت يوم ان سقيت الغنم لأولاد الرجل بدون مقابل ثلاثة بثلاثة يا موسى ولو صبرت لتعلمت الكثير. ثلاثة بثلاثة يا موسى ولو صبرت ايه لتعلمت الكثير. ففي هذه القصة بعض اللمحات الأدبية بين الطالب وشيخه وكيف يصبر الطالب نفسه بين يدي الشيخ. أين تطلع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى عائشة رضي الله عنها واستأذر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الزين ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا. يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أن يهاجر من مكة إلى المدينة استأذر واحد خبير في الطرق يدلهم على الطريق أي أعطوه أجرة مقابل دلالته لهما على الطريق وده معنى حريف. وفي هذا الأمر دلالة على مشروعية الإجارة دلالة على مشروعية إيه؟ جميل. ما يجوز إجارته كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. يعني انا عندي عربيه كرز وانت استاجرتها في الشكل بتاعها يجوز ولا لا؟ يجوز. انا عندي اعزك الله جاموستين وانت عاوز تلوط بيهم في الغير يجوز ولا لا؟ يجوز. انا عندي سياره تريد ان تذهب بها الى القاهره فاستاجرتها منك يجوز ولا لا؟ الى غير ذلك من هذه الاشياء التي تعرفونها مما احلها الله جل وعلا. طيب طبعا انت لو تخلص الشؤون العربية تجيبها لي. ويشترط ان تكون العين المؤجرة معلومة والأجرة معلومة وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل. انت دلوقتي هتاخد مني السيارة، السيارة معلومة ولا لا؟ هتروح مشوار القاهرة، يبقى المشوار معلوم ولا لا؟ هترجع في نفس اليوم ان شاء الله تعالى. طيب الأجرة كام؟ الأجرة هتروح وتيجي مثلا 150 جنيه 200 جنيه، هنتفق على مبلغ معين انت تعطيني اياه مقابل سيارتي. يبقى الشيء المؤجر ايه؟ معلوم. العمل الذي ستعمله الطيارة ايه؟ مدة الإيجار ايه؟ ثمن الأجرة المقابل لنا شيء ايه؟ معلوم. اما قول يا عم احنا اخوان وفيها لله، لا لابد ان تكون الامور متضحة. انت عاوز تتفق على الإيجار، اعطيك الإيجار وتديهوني تسابقني فيه، ماشي، لكن الامور تكون ايه؟ واضحة. طيب قال تعالى حكاية عن صاحب موسى أنه قال إني أريد أن أنكحك، أنكحك يعني أزوجك، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ده يعني تشتغل عندي 8 سنين، ولو كملت 10 إكرام منك، ولو ما كملتش أنت حر. ده مهر بنت من البنات، المهر ايه؟ بنت من البنات. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الوقت لما يجي واحد شاب من الإخوة يروح يخطب بنت من البنات، فأبو البنت يقول له ايه؟ أنا عاوز مهر قد كده، مثلا 10,000 أو أكثر أو أقل. ما أنا عامل له راجل شيخ وأرجع أعمل له سني، يا عم ده مهر. وربنا قال وآتوا النساء ايه؟ صدقاتهن نحلة. يبقى دي آية قرآنية تبين مشروعية. أنا عاوز مهر 50,000 جنيه، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن انت ترغمني ويرحم على الشباب، يرحم الله عليك، لان الشباب فقراء ومساكين ويريدون ان يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وايضا بنتك تريد ان تغض بصرها وتحفظ فرجها. فالشاهد الوالد العروس من حق ان يطلب 50,000 ولا لا؟ من حق. وفي المقابل نحن نقول يا والد البنات حنانيك، يا والد البنات ايه؟ حناليك مهلا مهلا، رويدا رويدا، كما ان الشاب في حاجة الى البنت، البنت في حاجة الى الشاب. لان يعني بعض الاباء والله ما عندهم فكرة، الله وكيلك عنده 60 سنة و50 و70 سنة وعامل لي كده مش عارف ايه، والله ما عنده فكرة. حتى زي يمسك الشاب عاوز يسلخه كده، يا عم الحاج بنتك في حاجة للشاب ده، والشاب في حاجة لبنتك، بعد انت الاثنين ارحموا على بعض، واجعل همك ان تحظى برجل صالح يتزوج ابنك. خلي همك كده والصالح. طب ليه الواد الصالح ده لو احب بنتك هيعمل فيها ايه؟ هيكرمك. طب ولو كرهها لم يهن. طب ولو حصل اشكال بين ابنك بين البنت دي وبين الراجل ده اللي هو جوز بنتك، اما يكون راجل مستقيم تقدر تربط وياه تخوفه بربنا، فلما تقول له اتق الله ترتعد فرائده. لكن التاني تقول له اتق الله يقول لك ايه انت شايفنا كفار؟ انت ازاي؟ دفش كده، زحمة حجارة، دفش في مظهرك، دفش في كلماتك. هتقول لك ايه؟ ليس رقيقا ولا رقراقا ولا لطيفا، انما دفش زحمة كده حجارة. هتقول لك ايه؟ طيب الانسان ينبغي ان يكون رقيقا رقراقا لطيفا مهذبا قدر استطاعته، فان الله تعالى قال وانك لعلى خلق ايه؟ عظيم. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مصالح الايه؟ الاخلاق. وفي روايه لاتمم مكارم الاخلاق. يا اخوان قال الله تعالى حكايه عن صاحب موسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأذرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذا احنا استفدنا دلوقتي رقم 1 إن المهر خدمة هذا الرجل 8 أعوام، ولو أتم 10 يبقى من عندك. طيب رقم 2 قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طب رقم 3 من حق والد العروس أن يطلب 50,000 40,000 أكثر أقل مهر. رقم 5 نقول لوالد العروس حنانيك ومهلا مهلا ورويدا رويدا، فكما الشاب في حاجة إلى ابنتك بنتك في حاجة إلى رجل. فرد عن النبي هذا. وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق قال لا بأس به. حديث سمعتوه من كده؟ أيوه مر علينا فيه. وإحنا نتكلم عن أي عنصر المضارعة، وإحنا نتكلم فيه دلوقتي في الإزار. بارك الله فيه. طيب إنما كان الناس يؤازرون على عهد النبي مصطلح صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الظهر. يعني إيه؟ يعني الأماكن اللي على البحر وعلى الترعة وعلى الأناية يطلبوا فيها جلد وينتاج الحتة دي تبقى إيه؟ لا إحنا قلنا ده غلط ولا صح؟ الصح إيه؟ من مجموع الأرض. طيب بارك الله فيه. أيوة فهنا يقول بارك الله فيه يهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. أيوة يعني لو قلنا هياخد صعب الأرض وكذب الجزء إليه مشاهد الجزء الوراني يمكن ده للصح والتاني اللي يهلك، فالصواب ما بيناه من خلال الحديث. أذر الأزراء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عند ابن ماجه بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله قال أعطوا الأجير أجره قبل يجف عرقه. ها واحد يشتغل عندك بليط كهربائي سباك بنة بيغفى حتى يصلح حاجة في البيت، كان عم حساب أصلحه بكام؟ ب40 جنيه. بعد ما يخلص الحاجة قول له يا عم اتفضل فلوس كيان وأرجو تسامحني، أرجو أنت تسامحني، ولو اديته ال 40 جنيه قمت مطلع بعد 2 جنيه قلت له دي ولا 5 جنيه قلت له دي إزازة جبس حضرتك تشربها وأنت ماشي، حتى يبقى أنت أكرمت الراجل. أما الراجل قال لك 40 جنيه واتفقتوا على 40 وبعد ما تخلص تقول إيه؟ خد 30 هم. ليه يا عم 30 هم ليه؟ إحنا اتفقنا على 40. هذا يا إخوانا يعني أكل أموال الناس بالبحر، أكل أموال الناس بإيه؟ بالبحر. وقبل ما حد يشتغل عندك في شيء اتفقوا إياه، اتفقوا إياه، قبل ما حد يشتغل عندك في شيء اتفقوا إياه. أي نعم، لأن أنتوا لو ما اتفقتوش هتتعبوا بعض أنتوا الاثنين، أنتوا الاثنين هتتعبوا بعض. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قولنا بارك الله فيك أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. اسمع بقى الحديث ده، حديث يخوف والله العظيم يخوف. حتى حديث بيقول ايه؟ حديث رواه البخاري في صحيحه حديث ابي هريره، هو حديث قدسي. قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطى بي ثم غدر، يعني عاهد عهدا ونقض الايه. طب من اللي مشهور بنقض العهد؟ اليهود والمنافقون. اليهود والمنافقون اشتهرا بنقض العهد. المنافق اذا حدث ايه كذا، واذا اؤتمن ايه، واذا خاصر ايه، واذا عاهد ايه، ده المنافق. واليهود اشتهروا بنقض العهود كما بين الله تعالى ذلك في سورة البقرة والمائدة غيرها من الصور. واضح اخوانا؟ طيب طيب ثم ماذا؟ رجل اعطى بيه ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه. طيب واحد زي سلمان الفارسي رضي الله عنه كان حرا فبيع، ومن باع واكل ايه؟ ثمنه. طب صهيب الرومي، صهيب الرومي اللي يفتح عليه هو منين؟ من اليمن. اجت جماعه من الروم اغاروا على اليمن، اخذوا صهيب وباعوه فبيع في مكه المكرمه. اين واكلوا ثمنه؟ رجل باع حرا فاكل ثمنه. اسمع، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطيه أجره، يعني خد اللي هو عوضه منه وأتعبه في الشغل، وبعد ما خلص حتى زي عاوز يعطيه حقه نقوط يقطر كده، يعني حقه ممكن 10 ب10 ينقطه كده يطلع عينه وعين اللي جايبينه. هذا ما يجوز يا اخوان، هذا يا اخوان ما يجوز. هذا راجل البليط الكهربائي النجار البنا اللي بغفى اللي بصب اللي بدهن الى غير ذلك، هذا رجل عريق تاكل عرقه، كيف تلاقي مولاه؟ كيف تلاقي مولاه؟ هي زي واحد انت في الخطاب ويزوج، واحد انت في الخطاب ويزوج. خلي بالك ايام ما كنت طالب في الاداريه، كنت طالب ده تقف في الكانتين وتقول للحراس ولا للمدرس يلا يا استاذ ايه اديني بس 5 جنيه، وانت اصلا ما دفعتش حاجه، استنوش ابوك في ايه؟ يقول الاستاذ الغلبان يديك 4.5 جنيه، وكل رب غلبان 250 جنيه ولا بتاع، مش قادر يعيش اصلا. اي نعم. وانت تدبسه 4.5 جنيه، وده يدبسه ب 2 جنيه انا يا حبيبي. لو انت عملت كده زمان التوبه لا تقبل منك الا اذا رحت للمدرس ده واديت الفلوس. طب انت في 100 حديد والمدرس كان في التيرنت، تدور عليه كان في المتعاطف وكان في المنصوح، تدور عليه وتديه ولا؟ طب ينفع ال 4.5 جنيه اطلعهم لله؟ لا، ما دام المدرس او الفراش ده موجود لا تقبل التوبه الا برد هذا المبلغ لاصحاب الحقوق. مش خوف افحى، وغير ذلك من هذه الاشياء التي كانت على شاكلتها. 3 انا حقهم يوم القيامه: رجل اعطى بها ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. اين كم بقي يا استاذ؟ كم بقي؟ وجبه الفضل في هذا القدر كفايه يا اخوانا، وان شاء الله اذا قدر الله لنا البقاء واللقاء نتم في الاسبوع القادم. احنا يا اخوانا خدنا 4 كلمات، الكلمه الاولى كلكم ايه؟ المبارك. الكلمه الثانيه ايه؟ المبارك. الكلمه الثالثه ايه؟ الحلوه. الكلمه الرابعه صلي اللهم وسلم وبارك البشير بن الحسن. تفضل.